اولا انا عايز اطمنك اقول لك انت ان شاء الله مش هتموت باذن الله طول العمر ليك. قول اللهم احيني مع نعمة الحياة خيرا لي وتوفني اذا نعمت الوفاة خيرا لي. قول اللهم اطل عمري وحسن عملي. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا انا عايز اقول لك ما تخافش، انت محسسني ان الموت اوحش من الحياة وان الحياة احلى من الموت. شوف يا صديقي، كل الام الحياة دي بالنسبة للي حسنت خاتمته ولقي الله وهو عنه راض ولا حاجة، وهيقابل ربنا سبحانه وتعالى فتتبدل حياته سعادة وينسى الأقدار والأحزان دي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاللي ربنا هيرزقه حسن خاتمة وهيتوفاه وراضي عنه مش هيبقى حزين، ولا الموت هيبقى بالنسبة لوحش، الموت هيبقى جميل جدا. لكن لعلك عندك ذنب مخليك هو الخايف من لقاء الله سبحانه وتعالى، توب من الذنب. وهو ده اللي المفروض يحصل للي بيخاف من الموت. مش انت بتقول انا بخاف من الموت؟ اللي يخاف من الموت يعمل حسنات تغفر له الذنوب، اللي خايف من الموت يتوب من الذنوب اللي مش عايز يموت عليها، مش كده ولا ايه؟ في كل الاحوال قضية الخوف من الموت دي بتيجي للفارغ اللي بيبدأ الالتزام. فارغ يعني ايه؟ يعني ما عندوش جدول في الحياة، ما عندوش رسالة في الحياة، ما عندوش خطة يواجه بيها الحياة، ما عندوش اعباء كتيرة يهتم بيها، ما عندوش همة عالية في العبادة والذكر وطلب العلم والدعوة وصنع المعروف. اللي عنده همة عالية وعنده خطة يعيش بها الحياة وبيذاكر كل يوم، يسمع شريط أو درس أو محاضرة، كل يوم بيقرأ في كتب العلم، كل يوم عنده قرآن، كل يوم بيصلي السنة، كل يوم حريص على خدمة المسلمين، اللي حياته مليانة خير بتنصرف عنه الوساوس. أما الفارغ بتجيله الوساوس، والوساوس دي بتيجي للي بيبدأ الالتزام. ليه؟ علشان الشيطان الرجيم بيودعه دلوقتي، بيودع صديق العمر اللي كنا بنعمل معاصي سوا دلوقتي رايح يسيبني ويدخل في طاعة الله. فعلشان كده الشيطان مش عايز يسيبه، بيقعد يوسوس له. شوية ثبات هينصرف عنك الشيطان الرجيم. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأذكار الصباح والمساء، وخلي عندك خطة في ذكر الله كثيرا.